عنه في البيت؟ ما هو المتحدث عنه في البيت من أركان الوكالة؟ ها؟ ها؟ الموكل. هكذا الموكل. هل يتكلم الآن عن الموكل؟ ها؟ هتوفيق. أحسن. عن موضوع الوكالة وهو الموكل فيه. شرطه أن يكون مما يصح أن يباشره بنفسه. فما صح أن يباشره بنفسه صح أن يوكل فيه غيره. هكذا. فالمحرم هل يصح له أن يوكل غيره ليعقد عقد نكاح المحرم؟ ها؟ لا يصح. طيب، وجاز في المعلوم من وجهين. إيش معنى وجاز في المعلوم من وجه؟ أيوة. يعني لا يشترط العلم من جميع الوجوه. لا يشترط العلم به من جميع الوجوه، كما لا يصح الجهل به من جميع الوجوه. والشرط أن يكون معلوم من وجه ولو كان مجهول من وجوه أخرى. هكذا. مثل إيش؟ هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا صحيح. لأنه معلوم من وجه وهو البيع، ولكنه مجهول من جميع المال. أحسن. طيب، صورة المجهول من جميع الوجوه يا شيخ عبد الرحمن؟ في شؤوني أو في أموري. أحسن. أو وكلتك لتتصرف في مالي. وكلتك لتتصرف في مالي، هذا عام يعني مجهول من جميع الوجوه ولا معلوم من وجه دون وجه؟ لأنه أوجه التصرفات كثيرة. ولا يصح إقرار على من وكله. إيش معنى هذا الشطر؟ لا يقر نيابة عنه. ليش؟ الإقرار لا يقر، لأن الإقرار يموت حق عليه فلا يصح إلا بوجوده هو. لا، التعليل ما وفقتش فيه. المسألة صحيحة، الموكل لا يقر عن الموكل، بس ليش؟ تفضل. لأنه لا يعلم. لا، ليس هذا التعليل. ليس هذا التعليل، لا. يقرأ من باب الشهادة. أيوه، هذا هو الكلام الذي يقوله الأخ. بس قصر في العبارة. الإقرار نوع من الشهادة، والشهادة تعتمد على علم النفس، فلا يقوم غيره مقامه. لا يصح أن يشهد، لأنه كما سيأتينا في الإقرار شهادة على النفس. الإقرار شهادة على النفس، ولا يصح الاستنابة في الشهادة. تقول له اشهد بدلي، ما يصلح. هكذا. وكذلك لا يصح أن يقر غيره عنك. طيب، ولم يبيع من نفسه ولا ابني طفل ومجنون ولو بإذنه. لم يبيع من نفسه، كيف صورة المسألة؟ أن يقول الوكيل يبيع المال الذي وكله فيه الموكل لنفسه، بعته هذا المال لي. هو موكل بالبيع يعني. أيوه. هو موكل بالبيع. إذا وكل بالبيع لا يصح أن يبيع هذا الموكل فيه لنفسه. ما يصح. لماذا؟ ليش ما يصح أن يبيع نفسه؟ أحسن. اتحاد الإيش؟ الموجب والقابل. والتهمة. أيوة. لكن التهمة منتفية. لو قال له لو بإذني، لو حدد له السعر. لو حدد له السعر التهمة منتفية، صح؟ لو أذن له التهمة منتفية. تبقى العلة الأصلية وهي اتحاد الموجب والقابل. ولا ابني طفل ومجنون. ايش معنى ولا ابني طفل ومجنون؟ وليد يعني يتصرف لهم بولايه. ايوه، بس ايش بحيث انه مثلا يشتريها ابنه مثلا ابن الوكيل. ايوه، او انسان او مليون يكون له ولايه عليه. ايوه، وصايا او شيء من ذلك. ايوه، يقوم بالنيابه الان يشتري ما وكل فيه.

فهمنا؟ المقر له، المقر له يشترط أن يكون معينا، معينا ولو بالمآل، يعني ولو يمكن تعيينه، ولو بالمآل ولو يمكن تعيينه. فلو قال لواحد من بني آدم علي كذا، واحد من بني آدم علي كذا، لواحد من اليمنيين علي كذا، هذا ما يكفيش ولا يصح ولا يكون إقرارا، لا يطالب بموجب هذا الإقرار. لكن لو قال لحمل هند أو لحمل هذه المرأة علي كذا، فهذا إقرار صحيح، إقرار صحيح. ومن شروطه أيضا أن يكون أهل الاستحقاق، أن يكون أهل الاستحقاق، يعني يمكن أن يستحق، يمكن أن يستحق هذا الذي أقر به. فلما يقول مثلا لزيد علي 1000، زيد أهل الاستحقاق، يعني يتملك، كلما يتملك يتملك، فيمكن أن يكون لزيد عليه 1000، يمكن، قابل للتصديق ولا غير قابل للتصديق؟ قابل للتصديق. لكن لما يقول لحمار زيد علي 10، لحمار زيد علي 10، غير قابل للتصديق كذا، لأن حمار زيد لا يتملك، حمار زيد لا يتملك. فشرطه أن يكون أهل الاستحقاق ما أقر به المقر، فهمنا؟ فإن لم يكن كان الإقرار لغوا، كان الإقرار باطل لغو، فإنه غير موجود. واضح عندكم؟ لكن لو أقر لمالك الحيوان، لمالك الحيوان بسبب الحيوان، لمالك الحيوان بسبب الحيوان، فهذا إقرار لمن؟ هو أهل الاستحقاق. لو قال لصاحب هذه الدابة عليها 10 بسببها، فهمنا؟ هذا قابل للتصديق ولا غير قابل للتصديق؟ قابل للتصديق، له عليه 10 بسبب هذه الدابة، بسبب أنه ركيبها مثلا، وكانت الأجرة 10. واضح؟ ونحو ذلك من الاحتمالات. فإذا اشترط في المقر له أن يكون معينا، نوع تعيين كما قلنا، أنه صح أن يقول لواحد من هؤلاء الثلاثة، يمثلونهم دائما بهذا المثال، لواحد من هؤلاء الثلاثة علي كذا، واضح؟ لواحد من هؤلاء الثلاثة علي كذا، فمن ادعى بعد ذلك عليه أن يحلف اليمين بأنه هو المقصود، هو المقصود من الثلاثة، يصح. أما لو ادعى على جهة العموم كما قلنا بني آدم اليمنيين ذلك، فهذا لا يصح. من أنواع الإقرار المهمة التي ينبغي، نحن ما درسناها لا في درسنا لنبي شجاع ولا في درسنا لزواج، نسيتها الآن، ذكرتموني الآن، مسألة الإقرار بالنسب. الإقرار بالنسب المطولة دائما تذكرها باب الإقرار، وهي لائقة أصلا في باب اللعان. الطالب دائما والباحث يتوقع أنها مذكورة في كتاب اللعان، لأنه هناك يتحدث عن النسب، لكن الفقهاء عادة يذكرونها في باب الإقرار، يختمون بها باب الإقرار، الإقرار بالنسب، يقر الإنسان بنسب شخص إليه أو إلى غيره، أو إلى غيره، هل يصح هذا الإقرار أو لا يصح هذا الإقرار؟ وضحت المسألة عندكم؟ يقسمونه إلى قسمين، إقرار بنسب إلى نفسه، وإقرار بنسب إلى غيره. الإقرار بالنسب إلى النفس يصح بشروط. لو قال شخص هذا ابني، هذا ابني، وقد نسبه إلى نفسه، يصح بشروط. الشرط الأول ألا يكذبه الحس، الشرط الثاني أن لا يكذبه الشرع، والشرط الثالث أن يصدقه المستلحق إذا كان محلا للتصديق، يعني كان بالغ يعتبر بعبارته. الشرط الرابع بعضهم يذكره بعضهم لا يذكره، اعتمادا على أنه معروف، وهو أن لا يكون ولد زنا، أن لا يكون ولد زنا عند الجمهور، يعني منهم الشافعية. الشرط الأول أن لا يكذبه الحس، لو قال هذا ابني، هذا ابني، وكان الابن هذا، الابن هذا أكبر منه مثلا، أنتم أتيتم بمثال يعني، طيب أكبر منه، كان أكبر منه في السن، ممكن هذا ولا مش ممكن؟ ممكن يكون ابنه، ها؟ مش ممكن يكون ولده، كذبه من؟ كذبه الحس، أو ادعى، هذا مثال واضح جدا، يعني ما عاد يحتاج المثال الذي أتى به الأخ، لكن قد يكون أصغر منه ومع ذلك

كيف؟